رفع لي يا بنزار يا ابو عينين مهد بسكرة قلبي فينا بحبك يا مسبوغ شطار يا زين صورة رفع لي يا بنزار يا ابو عينين مهد بسكرة قلبي فينا بحبك يا مسبوغ شطار صلتي بالعز والطيارة نفنى إلى نشاهد ذاك الخد البيزر تكسي حمورة كاز بدافي عكار والخال غلام حريص للعبارة عساس في رياض الوجناس مو يلوح للقلب كدورة مالك مني حدار يا نعت الشاد الراتع القفرة يا توقت المهر يا جيد الضروش يا رماق لي عفورة مالك مني حدار يا نعت الشاد الراتع القفرة يا توقت المهر يا جيد الضروش يا رماق لي عفورة أنا بيني الدكعار تقبل مني الدمام والحزارة علاش يا غزالي تسقيني من جفاك كيسان مرورة وقف علي يا بنزار يا أبو عينين مهد بسكار عطر عايز كيبيس يفرب خطورة ترى زهري زهر وين السمع اليمين قولي سرام ترى يعود ساقط هذا حال الغرام عقبة وحدورة الحلم من طبع برام وقليل الرفا ما يدير غرام تراتي ينقلب تراتي وجد في الهواء طريقه من جورة دابت في جالك دار ونشاهد بضري بالكمال ضرام ونريح من عذابي وخلاقي بالصور تضحى من جورة وفعليا وزيدها ميم ودال ختام الحروف المذكورة. يا ربي يا ستار اجعل لي مدحلهاش من الزر وغنيني